والرد عليه من وجوه: الأول أن الله تعالى سمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهيما. الثاني: هذا المسلم أن الله جمع فيما سمى ووصف النفس بين النفي والإثبات. نعم. قال الله تعالى: وما الله بغافل وما ربك بغلام ولا يظلم ربك أحدا وما يستمن من لهيب وأنت العناد كثيرة. هذا كله نفي، والإثبات أكثر من المحصى، فقد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين والإثبات، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. هم يقرون بالنفي أو لا؟ يقرون بالنفي، يقول نعم الله لا يظلم، لكن ليس معنى ذلك أنه لكمال عدله لا يظلم، بل هو ليس بعدل وليس بظالم، ينفون عنه صفات الكمال وصفات النقص، لأنهم لا يصفونه إلا إيش؟ إلا بالنفي. يقولون لأننا لو وصفناه بالإثبات لكان مشابها ومماثلا للموجودات الثابتات، فنصفه بالنفي، والنفي عدم والعدم ليس بشيء. نعم. ها؟ كيف؟ ما في ما نفى الله اسمه أبدا عن نفسه، إنما في الصفات فقط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.